ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عاريا إلا كسيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على ذكرها، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وتقبل منه يا رب العالمين، واختم لنا وله بخير. ومن كان منهم ميتا فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم واحفظ نساء المسلمين، اللهم واحفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا ومن له حق علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ ولاة أمور المسلمين، اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين، اللهم واحفظ جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين.